خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء إن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأيضا هو مقدر بمقادير وموازين لا يزيد ولا ينقص حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات القدر، وأن كل شيء فهو بقدر الله، وإثبات عموم الخلق، وأن كل شيء فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، لم يشاركه في أحد في الخلق. في هذه الآية مثل سابقتها فيها إثبات البركة لله عز وجل تبارك، وأن هذه اللفظة خاصة به لا تطلق على غيره، وفيها إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق رد على الجهمية، وفيها إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، وفيها تنزيه الله عن الشريك وعن الولد، وفيها إثبات القضاء والقدر وعموم الخلق له سبحانه وتعالى. قال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يقولون عالم الغيب والشهاده بدا على عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، هذا مثل ما سبق فيه رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين نسبوا الولد الى الله تعالى الله عن ذلك. فاتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، هذا نفي للشرك في الالوهيه. ما كان معه من اله، بل هو سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وحده لا شريك له، يعني هو المستحق للعباده، هو الرب المستحق للعباده وحده لا شريك له. هذا معنى الاله، الاله اذا اطلق يدخل فيه الرب، كما ان الرب اذا اطلق يدخل فيه الاله. اما اذا ذكر جميعا رب الناس ملك الناس اله الناس، صار الرب معناه المالك المتصرف، والاله معناه المعبود، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اي هو المستحق للعباده في السماوات وفي الارض سبحانه وتعالى. وما كان معه من اله يتصرف معه في الكون او يستحق شيء من العباده، ما كان معه من اله ينفي الشرك في الربوبيه والشرك في الالوهيه جميعا. فليس معه من يستحق شيء من الملك، وليس معه من يستحق العبوديه. وان من اشرك بالله عز وجل فانه اشرك معه من ليس له حق في العبوديه. ففي هذا رد والشريك في الالوهيه جاء بالبرهان القاطع، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لانه لو كان للكون لو كان في الكون ربان والهان فانه لا يخلو الامر من احد حالتين، لانه لا يمكن للارباب ان يتفقوا ابدا، لا بد يكون كل واحد له تدبير، كل واحد له امر يحصل النزاع بينهم، فلا يصلح الكون لربين والهين ابدا. لانه لو كان هناك في الكون للكون ربان وللكون الهان فإما أن يتغلب بعضهم على بعض ويسيطر القوي منهم على من دونه